أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الأذان والإقامة على الرجال في الخمس فقط، وجوبا في الأداء ندبا في القضاء. الأذان والإقامة واجبان، لأنه قال على الرجال، ما ذكر، ما قال واجبان، لكن قد أشار إلى الوجوب بقوله على. على الرجال جار ومجرور متعلق بواجبان، أما النساء فلا يجب عليهن الأذان والإقامة. قال الفقيه يوسف في كلام أبي جعفر في شرح الإبانة: ما يدل على أنه لا يستحب للنساء، لا واجب ولا مستحب، أن في تشبه بالرجال، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الأذان برفع الصوت لإعلام السامعين، والنساء منهيات عن رفع أصواتهم، هكذا أشار إليها الهادي عليه السلام. قال إنهن، إن الله سبحانه وتعالى نهاهن من، أوجب عليهن من الستر لكلامهن ما أوجب عليهن من الستر لوجوههن وأبدانهن، علشان الصوت لا أحد يسمعهن. في الخمس فقط، الخمس الفرائض: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما في شيء أذان غيرها، لا في العيد ولا في الكسوف ولا في الاستسقاء ولا في صلاة الجنازة ولا في النوافل، ما فيها شيء. وجوبا في الأداء ندبا في القضاء، وجوبا في المواقيت، في الصلاة التي تصلى في وقتها، وإذا هي قضاء هو مندوب، إذا أحد يصلي صلاة قضاء هو مندوب أنه يأذن ويقيم. قالوا إذا اجتمعت فوائد لو قد عليها خيرات صلوات، اشتي يقضيها مرة، يكفي أذان واحد في أولها ويقيم لكل واحدة، هذا في القضاء. ويكفي السامع ومن في البلد أذان. يكفي الأذان لأهل البلد ولمن سمعه لو ما هو في البلد، اعتربوها بعض المتأخرين كلام الإمام، قالوا إن فيه خلل، لأنه بيؤدي إلى أن إذا به واحد في البلد وسمع الأذان وسافر من البلد ما قد صلى فلا يجزي، وظاهر كلامه أنه يجزي. فالعبارة الثانية عبر بها الإمام المتوكل على الله شرف الدين، قال: ويكفي السامع ومن صلى في البلد، الذي يصلي. أما إذا صلى خارج البلد بعد ما سمع الأذان يلزمه أذن. الأذان ما هو واجب فرض عين، هو فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط إثم الترك عن البقية. إما هو إذا عندك معطوف بالواو، قال يكفي السامع، سواء السامع لو ما هو من أهل البلد ومن في البلد، سواء كان من أهلها أم لا، إذا قدم في البلد وصلى فيها، وسواء سمع أم لا. لكن عندما ذكر السامع إنه قال يسمع حلا، يسمعها بتفاصيلها، تفصيلا مرتبا، إذا سمع الأذان من أولها لآخره ولا فلا يجي، يسمعها التكابير الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لما آخر. فإذا ما بلا سمعه كذا يه مثل ذا الحين أبيجوا الناس يسمعوا ولا مأذن يسمعه وده يتجابروا ما يجي ما يجي إلا لا صلى في المسجد حيث بأذنه. إذا صلى في البلد هذا شرط السماع عنده سماع بتفصيل السامع يكفيه لما هو لما صلى في البلد لكن يدي في البلد ما يكفيه إلا إذا صلى فيها والسامع يشترط فيها أن يكون سماعه كامل يسمع الأذان بتفصيل كلماته كلها. ها ايوه المتابعة يعني في المتابعة هي مشروعة فيها أجر لكن ما هي شرط في صحة الأذان. الأذان يشترط فيه أن الإنسان إما يسمع السماعا كاملا وإما يكون في البلد ويصلي فيها ولو ما سمع ما إذا صلى في البلد حيث الأذان حيث أذنه ايوه. إذا بدو في البلد ولا في ميلها الميل هو 2 كيلو ها؟ يكفي ايه. لكنه ما يكفيه للعصر إذا أذنوا مثل عادة الناس عادة أذنوا للظهر ويصلوا الظهر والعصر جمع فذي يجي وقت العصر ما هو مجزيل ما هو مجزيل هالأذن ده ما أذنوا للعصر هذا تنبيه في بلادنا بيكثروا بني أذنوا للظهر ويصلوا الظهر والعصر جمعا فإذا جاء وقت العصر الإنسان يجي يصلي في المسجد ما هو مجزيل ما هو مجزيل لا الأذان ولا الإقامة فيحتاج أذن ويقيم ما بلا أذن ولا العصر في وقته في الجزيل الجزيل الذي يصلي العصر هو ده عندك بايجي انت كنت انه هو ده عندك في المعشر لكنك ما بتدرسه صار ما له بتدرسه هذي عندك شروط الأذان الأذان للشروط 6 الأول أن يؤذن في الوقت احنا ده الحين في كونه من يجي هالأذان الأذان يجي سامع من صلى في البلد ويشترط في الأذان 6 شروط فإذا ما هو كاملة فلا يجزي فإذا دخل الإنسان إلى البلد وما هو داري هو المؤذن جامع ل6 شروط ولا لا فقد تقدم في مقدمة الكتاب تحت في مثل هذا قال ويكفي المغرب انتصابه للفتياء في بلد شوكته لإمام حق لا يرى جواز تقليد فاسق التأويل وكافر التأويل فإذا المؤذن في جاء الإنسان وهو ما هو عارف للمؤذن هل هو كامل في هذه الشروط أم لا إن كان في البلد إمام حق يمنع من المؤذن الذي ما هو حلال يكفي المغرب الأذان في الوقت فإذا كان الأذان في غير الوقت فلا يجي أحد لا المؤذن ولا غيره ما هي في الوقت في الأزهار من مكلف أذان الذي غير المكلف لا يجي ذكر إذا جاءت مرة تأذن فلا يجي ما بلا على مذهب بوش وبوش سمح لأحدها مرة تصلي بهم الجمعة في أمريكا صلت بهم وقامت غاغة على هذا الشام وبوش هو يشتي يزقر المسلمين يتحدى الإسلام يستهين ذكر معرب بنت راها معربا فما بتستويها. يشترط في المؤذن أن يكون معرب، فلا يجزي أذان اللاحن لحنا يغير المعنى أو لا وجه له في العربية رأسا إذا به لحن ما له وجه في اللغة. أما الذي يغير المعنى فنحو أن يكسر الباء من أكبر يقول أكبر فلا يجزي. وأما الذي لا يوجد له وجه في العربية فنحو أن يضم الياء من حي على الصلاة يقول حي ولا حي فلا يجزي. عدل، هذا شرط فالمؤذن أن يكون عدل أن يكون تقي، إذا هو فاسق فاجر فلا يعمل بأذان ولا حد يصدق لو أذن فلا يفطر على أذانه ولا يركن على. طاهر من الجنابة، المؤذن يشترط فيها ليكون غير جنب، هو قال من الجنابة يشتهي ما من الوضوء إذا ما قدر متوضي إن ما هو ضرر، وإن كان أفضل أفضل جوب المؤذن واضي، لكن الذي هو شرط أن يكون ظاهر من الجنابة، فما هي ما يصح أذان الجنب، لكن قيد الطهارة بأن تكون من الجنابة. فإذا هو ظاهر من الحدث الأصغر، يعني ما هو ظاهر من بالنسبة للحدث الأصغر، إذا هو محدث ناقض الوضوء المذهب أنه يجزي. والقياس أن المؤذن يتوضأ إذا جاء له فرصة أحسن، ولو قاضيا لو كان يؤذن لجله يصلي صلاة قضاء فإنه يجزي، فإنه يسقط بها أذن المؤدى إذا كان في وقتها. إذا وجد أذن للظهر الظهر القضاء لكن في وقت الظهر تجزي غيره، أدام عاده ما قد صلى الظهر حتى تمس وشكل هب وغيره أقول له ما عندي حاجة. وذكر في الكافي أن الأذان للقاضي للقضاء لا يجزي للأداء، قلت وهو قوي لأن النفل لا يسقط الفرض، حين تقدم أنه ندبا في القضاء أنه نفل. واختلف في أذان من قد صلى حادثا في صنعاء بأذن وقصلى، يجيهم وظف المؤذن ويجيهم معاش على الأذان، وبني راح يصلي الظهر والعصر جمع وجاء وقت العصر راح يحتاج أذن لأنه معاه فلوس. هل يجزي أذان من قد صلى؟ قيل الفقيه أحمد ذكر في التقرير أن الأذان شرع على الوقت فيعتد به، وقال في الياقوته لا يجزي. قال مولانا عليه السلام والخلاف في هذه والتي قبلها في التحقيق هو في كون الأذان شرع للوقت فقط أم الصلاة، والصحيح أنه شرع للوقت كما ذكرنا أو قاعدا، يعني إذا أذن هو قاعد هو يجزي، قاعد معطوف على قاضيا ولو معناها ولو قاعدا إذا أذن من قعود. وكذا يصح أذان الراكب يأذن من فوق الحمار ولا من فوق البعير ولو هو مكروه، إلا أنه في السفر الظاهر في السفر أنه لا بأس، إذا هم في حال سفر وبيأذن عاده راكب ما فيه مانع. أو غير مستقبل، إذا ما هو مستقبل للقبلة في حال الأذان فإنه مجزي، وإن كان مخالف للسنة، السنة أن المؤذن يستقبل القبلة. ويقلد القصير في الوقت في السحو، المؤذن يقلد بشرطين. الشرط الأول أن يكون بصير بالأوقات، عارف لها، محقق فيها، يجوز تقليده واتباعه بدون نقاش. إذا أذن يجوز لهم يخبروا ويصلوا حين يأذن إذا كان بصير، البصير العارف المواقيت، العارف في الزوال في أيام الزيادة والنقصان. احنا بينا قلنا بيجوا الزيادة في الشتاء، بيجوا في الزوال كثير، وفي الصيف والخريف ينسي في تلك الأيام ما بشي بل وقت الزوال، وأيام الاستواء وغيبوبة الشفق، هو عارف للشفق الأحمر والشفق الأبيض. الشفق الأحمر ذي بيغرب وقت أول العشاء، أول وقت العشاء وقت الاختيار، والشفق الأبيض آخر العشاء آخر الاختيار، ويفرق بين الفجرين، الفجر الصادق والفجر الكذاب. الفجر الكاذب النخلة، نخلها الطويلة، والفجر الصادق المعترف من الشمال إلى الجنوب. في الصحو والله ما ذنه مشكلة عجيب. قال إذا كان المؤذن في وقت الغيم فلا يجوز له أذن ويجهر، لأنه بيمد بالناس ولو بدون مقدر بدون مغرب، أي ما هو ذلك إلهي هجوه ولا مطره. لا يأذن الله إذا هو دارين مهم معتمرين بأذانه، إذا هو دارين مهم مغرورين بأذانه في أذن، وإذا هو دارين باركنوا على أذانه فلا أذن. ما هو غريب، هو ملهب لكن والتذهب ضعيف. يجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن أحدا لا يقلده، وإلا لم يجوز، لأنه ما يقلده ما هو داري ما هو متيقن. يا ما بدي معجر يكفي يكفي خير الشو الصحو، حيث حنجو الجو نظيف، الصحو حنجو الجو نظيف، ما فيه لا ظلام ولا هجوه ولا مطر ولا غبار، ما جوه ظلمي، أجوه هجوه في مصحيها المطر وجو السماء نظيفة. يقلد المؤذن بهذين الشرطين، بأن يكون بصير وأن يكون في الصحو. ما إذا كان المؤذن عالم فالظاهر أنهم يقلدوا سواء هو صح ولا غير، إذا هو عالم، لأن إذا هو عالم يقلدوا في باقي مسائل الدين، ما هو متناوش يأذن الله بدون متيقن، وأنه مخبط فلا ما هو مصدق من غير. لا يضحك على الناس، كم من واحد بيأذن قبل الفجر مدري بكم، ما في رمضان بيأذن وقبل المغرب، في رمضان عصيان. المفروض أنه يتحرر، هي واجب التحري في المغرب، في الأذن في المغرب والفجر. قال لا يقلد كما ذكرت لهم، قلنا قالوا لا يقلده ولا يجوز له أذن يجهر، إلا إذا هو داري مهم مقلدين له، إذا هو داري مهم مقلدين له فلا بأس أذن نجل فضيلة الأذان، وإنه بيضحك عليهم بيمدهم. قال في الياقوتة إلا أن يخبر أنه أذن بعلم، يعني بيقين، فيستطيع يتيقن إذا تأخر على المعتاد. الجمعة الساعة مضبوطة ضبط عزل، لكن يتأخر جيد، يزيد على العادة شوية لما يحصل عندها اليقين. أما إذا عمل بها ما هو حاصل عنده، بيحصل ظن بس إذا عمل بالساعة. طبعاً لا يجوز العمل به، واجب العمل بالأمارات الشرعية. والأمارات الشرعية قد قدمت في المغرب ظهور كوكب الليل أو الظلام الشديد، حيث يتأكد الإنسان بدو ليل، حيث يطلع الظلام من شرق ويروح الظلام يروح النور من غرب، طلع النهار الليل من ها هنا وغرب النهار من ها هنا. وإليكم.